والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والأرض وما طحاها ونفس وما دواها والسماء